السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيًا عن أمته ورسولًا عن دعوته، آمين. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في هذه الدقائق المباركة ومن خلال هذه القناة الحكيمة المباركة. هذا لقاؤنا الأول في شرح كتاب رياض الصالحين، وهو كتاب عظيم النفع وضع ربنا له القبول في الأرض. هذا الكتاب العظيم ذاع صيته وبلغ الآفاق وانتشر في مشارق الأرض ومغاربها، ولا أكون من المبالغين إذا قلت أنه طبع مئات آلاف المرات، بل طبع آحاد ملايين المرات، ولا أكون مبالغا إذا قلت أن هذا الكتاب لا تخلو منه مكتبة لعالم، ولا تخلو منه مكتبة لطويل بعلم، إنه كتاب رياض الصالحين. وهو رياض فعلا، وقد جعل الله عز وجل لهذا الكتاب من اسمه الحظ الأوفر، رياض الصالحين، هو فعلا رياض ملآن بالصلاح والإصلاح، رياض فعلا. وسوف نتدارسه سويا، فننتقل من زهرة إلى زهرة ومن وردة إلى وردة، نستنشق الأريج النبوي والعطر المحمدي والخلق الرسولي الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إياه للدنيا برمتها. هذا الكتاب اخترته لأهميته ولشهرته ولانتشاره ولتنوع الموضوعات التي فيه، فبين كلام عن العقيدة إلى كلام عن الأحكام والتشريعات، إلى كلام عن قصة صحابي، إلى كلام عن التخلية، إلى كلام عن التحلية، الإخلاص، التوبة، الصدق، اليقين، المعاملات، الآداب، الأخلاق. كما قلت آنفا، هو فعلا كتاب مبارك، رياض فعلا للصالحين والمصلحين، فاللهم اجعلنا منهم، آمين. ولماذا سوف ندرس سويا كتاب رياض الصالحين؟ الجواب: لأنني باعتقادي أدافع بهذه الطريقة عن رسول الله محمد، وبما أن هذه القناة الحكيمة قامت أصلا للذب عن عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأراني قد وضعت الشيء في موضعه وتصرفت تصرفا حكيما عندما تناولت كتاب رياض الصالحين من خلال قناة الحكمة. أعظم وسيلة ندافع بها عن رسولنا صلى الله عليه وسلم أن نمسك الناس بسنته، أن ننصر شريعته، أن نقتفي أثره، أن نعرف الناس به، ووالله العظيم لو عرف الناس محمدا لأحبوه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك محمد. من خلال كتاب رياض الصالحين سوف نتعرف على النبي عن قرب، من خلال كلماته الحكيمة الحية الصالحة المصلحة، ولو عرف الناس محمدا لأحبوه. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك وخليلك محمد صلى الله عليه وسلم. وعلى عادة أهل العلم قبيل أن يتكلموا في كتاب من كتب العلم تترجمون لمصنف هذا الكتاب. ومصنف كتاب رياض الصالحين هو جبل أشم من جبال العلم، جبل أشم وقمة عالية راسية لا تزحزحها المزحزحات. مصنف كتاب رياض الصالحين وريث شرعي لرسول الله محمد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن العلماء ورثة الأنبياء. وهو عالم بلا شك، ملأ الدنيا علما وذاع صيته وبلغ الآفاق، فاللهم ارضى عنه وارحمه. فمن هو يا ترى مؤلف مصنف كتاب رياض الصالحين؟ إنه رجل مات من مئات السنين، ومع ذلك لا زال يذكر في مجالس العلم إلى الآن باسمه وبفضله وبعلمه. مدحه كثيرون من أهل العلم ومن أهل الشعر، قال فيه أحدهم: لقيت خيرا يا نوى، ووقيت من ألم النوى، فلقد نشى بك زاهد لله أخلص ما نوى، وعلى عداه فضله فضل الحبوب على النوى. مصنف هذا الكتاب هو الإمام العلم أبو زكريا يحيى بن شرف ابن مري ابن حسن ابن حسين ابن محمد ابن جمعة ابن حزام النووي رحمه الله تعالى. لقبه محيي الدين، لقبه محيي الدين، وكان رحمه الله يكره أن يلقب به، لأن الدين حي لا يموت ولا يحتاج إلى من يحييه. وكان يقول: لا أجعل في حل من لقبني بمحيي الدين. قال عنه الإمام الذهبي: هو شيخ الإسلام حسنة الأنام، العلام الحافظ الفقيه النبيل، محرر المذهب ومهذبه، وضابطه ومرتبه، أحد العباد العلماء الزهاد، كان على جانب كبير من العلم والعمل والزهد والتقشف والاقتصاد في العيش والصبر على خشونته، والتورع الذي لم يبلغنا عن أحد في زمانه ولا قبله بدهر طويل. هذا كلام الإمام الذهبي في الإمام النووي رحمهما الله تعالى. النووي ينسب إلى نوى، ونوى هي البلد التي ولد فيها. الناس قديما كانوا ينسبون إلى بلادهم ليعرفوا، ولك الحج محمد الصعيدي، الحج إبراهيم السعودي، الحج أحمد السخاوي، الحج فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني، نسبة إلى البلد. الناس قديما كانوا يعرفون بأن ينسبوا إلى بلدهم، أما النووي فوالله ما عرفت بلده إلا به، ولد في نوى. أين نوى؟ نوى في قاعدة الجولان، هو الذي أحيا ذكر البلد وعرفت به ولم يعرف هو بها. ما دام على أرض الله علم، وما دام في بلاد الله من يطلب العلم، فاسم نوى مرفوع فوق مئات البلاد بفضل الله عليها، ثم بفضل ولدها الذي درج على أرضها وشب على ترابها الإمام النووي. العصر الذي عاش فيه الإمام النووي آخر عصر الأيوبيين، وكل عصر الملك الظاهر بيبرس، بل مات هو وبيبرس في عام واحد، وكانت هذه الفترة عصيبة جدا على المسلمين، فلقد تآمر على المسلمين في هذه الفترة الزمنية قوة البغي والشر من التتار والصليبيين، لكن الله كسر شوكتهم بأبطال أفذاذ كعماد الدين زنكي ونور الدين محمود وصلاح الدين الأيوبي والمظفر قطز والظاهر بيبرس رحمهم الله تعالى وعفى عنا وعنهم. ومع محنة الزمن الذي كان يعيش فيه النووي، إلا أنه كان يعج بجميع ألوان العلوم التي عرفها أهل الإسلام ونشروها وعلموها للدنيا. والد النووي، والده كان رجلا عاديا جدا، والد الإمام النووي رجل عادي جدا، ورع شيخا، كان شيخا مباركا زاهدا ورعا، يحيا حياة عادية، ولم يكن من العلماء، وكان دكانيا، وعاش إلى أن تجاوز 70 من عمره، عاش بعد موت ولده النووي رحمهما الله تعالى. مولد النووي ونشأته: ولد رحمه الله تعالى في العشر الأوسط من المحرم في عام 631 هجرية، ونشأ في كنف أبيه في تجمل وتدين وستر وفضل. ثم لما بلغ 10 سنين جعله أبوه في دكانه، وكان ينشغل أثناء البيع والشراء بقراءة القرآن الذي يحفظ، وكان الصبيان يكرهونه على اللعب معهم فيأبى ويبكي وينشغل بقراءة القرآن. واتفق أن رآه على هذه الحالة الشيخ ياسين ابن يوسف المراكشي، فوقع حب النووي في قلب الشيخ ياسين ابن يوسف، فانطلق إلى محفظه وقال: إن هذا الولد سيكون له شأن فاعتني به. قال المحفظ: أمنجم أنت؟ قال: لا، إنما أنطقني ربي بذلك. فذكر هذا لوالد النووي فاعتنى به وحرص على أن يحفظه القرآن، فما بلغ الحلم إلا وهو قد فرغ من حفظ جميع آيات القرآن. انظر حبيبي في الله إلى حرص الآباء على الأبناء، وإلى تحفيظ الآباء القرآن لأبنائهم. انظر إلى حرص النووي على المذاكرة: العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك، فاللهم اجعلنا من المخلصين، وعلمنا العلم النافع، ووفقنا للعمل الصالح. رحل رحمه الله في طلب العلم إلى دمشق. لما بلغ 18 سنة من عمره انطلق من نوى إلى دمشق، ودمشق في زمنه قلعة من قلاع العلم. ويكفينا أن نلقي نظرة على تاريخ ابن عساكر، هو كتاب من 80 مجلد، أعظم كتاب ألف في تاريخ بلد في العالم. 80 مجلد فيها أسماء العلماء دمشق والأدباء والشعراء والقادة. كانت دمشق قلعة من قلاع العلم. وصل إلى دمشق، التقى بإمام الجامع الأموي جمال الدين، وعرفه رغبته في العلم، فأخذه من يده إلى مفتي الشام تاج الدين عبد الرحمن، وهو أول شيوخ الإمام النووي. اجتهاد النووي في طلب العلم عجيب، أقبل على العلم بكل كيانه، وكان شديد النهم والشغف بطلب العلم وبجمع العلم. زاحم بمنكبه الضعيف طلاب العلم في حلق الدرس، فسبق الجميع وتقدم على الكل، حتى العلماء الذين كان يدرس عليهم صاروا من تلاميذه يطلبون العلم على يده، يا سبحان الله، أحرز قصب السبق حتى من شيوخه، وذاع صيته، وبلغت شهرته الآفاق. وأما الذين عاصروه من العلماء فأسماؤهم مخبوءة في كتب العلم، لا نراها إلا بجهد جهيد وبعمل عظيم، ومع ذلك ما عاش إلا 36 سنة فقط. يا أخوانا، يا أخوانا، النووي عاش 36 سنة وأصبح إمام الدنيا في زمانه. يقول النووي: بقيت سنتين لم أضع جنبي على الأرض. سنتين من عمره بينام قاعد، إذا كل من المذاكرة استند بظهره إلى جدار وغفل. سنتين بهذا الجهد وبهذه الهمة حصل النووي ما وصل إليه، 36 سنة فقط. ألف كتاب الأذكار في 16 سنة، لم يكن له طريق إلا البيت والمسجد، والمسجد والبيت. كتاب الأذكار ألفه في 16 سنة. لم يتزوج لا عن رهبانية، فلا رهبانية في ديننا، ولكن لانشغاله بطلب العلم. في آخر عمره قال له واحد من تلاميذه: لماذا لم تزوج يا إمام؟ قال: ها، لو تذكرت لفعلت. بيقولوا له: انت ما تجوزتش ليه؟ قال: ها، نسيت، لو تذكرت لفعلت. النهاردة الشغل الشاغل للشباب، الحب والغرام والعشق والهيام وأشرطة الأغاني والمراسلات والخيابات. النووي رحمه الله قال عنه الذهبي: كان لا يضيع وقته في ليل ولا نهار إلا في وظيفة من وظائف العلم، حتى في طريق ذهابه وإيابه يردد ما ذاكره وتدارسه من العلم. كان إذا غلبه النوم أسند ظهره إلى جدار ونام. ضرب به المثل، هذا كلام الذهبي، ضرب به المثل في إكبابه على طلب العلم ليلا ونهارا، وضرب به المثل في هجره للنوم من أجل طلب العلم إلا إذا غلب. كان يكتب رحمه الله حتى تكل يده فيعجز عن الكتابة، فيضع القلم وينشد: فإن كان هذا الدمع يجري صبابة على غير سعدة فهو دمع مضيع. وجمع رحمه الله بين علم الحديث وعلم الفقه، وقل أن يجتمع في عالم، ولو وجد عالم جمع بين علم الحديث وعلم الفقه صار معدنه الذهب. هو كأستاذه الشافعي، جمع بين علم الفقه وعلم الحديث. العلماء علمونا أن المحدث صيدلاني والفقيه طبيب، فلو اجتمع هذا مع ذاك لصار العالم فوق جميع العلماء. كان من المحدثين الفقهاء رحمه الله تعالى. وعقيدته هو سلفي العقيدة، غير أنه كان يؤول على طريقة المتأخرين، بل صرح السبكي أنه كان أشعريا رحمه الله تعالى. مؤلفاته التي أتمها: شرح مسلم، الروضة، المنهاج، الأذكار، الأربعين النووية، رياض الصالحين، التبيان، تصحيح التنبيه، بستان العارفين، مختصر أسد الغابة، مناقب الشافعي، فتاوى الإمام النووي، هذا الذي طبع. وطبعا هناك كتب بمئات الألوف للعلماء ضاعت، ضيعها التتار الملاعين عندما دخلوا بغداد، وهناك مخطوطات إلى الآن موجودة لم تطبع، وما طبع من المخطوطات التي كتبت لا تساوي عشر معشار ما كتبه أهل العلم لخدمة هذا الدين، فاللهم ارضى عنهم جميعا. عبادته: كان من العباد. لم يكتفي الإمام النووي بالعلم وحده، بل جمع معه العلم، بل جمع معه العمل، فهو صائم الظهر، قائمه، ملازم لقراءة القرآن، وهذا هو العالم. كلما ازداد علمه كلما ازداد عمله، هذا هو العالم. قال عنه تلميذه ابن العطار: ذكر لي صاحبنا أبو عبد الله محمد ابن أبي الفتح الحنبلي، قال: كنت ليلة في أواخر الليل بجامع دمشق والنووي واقف يصلي إلى سارية في ظلمة ويردد: وقفوهم إنهم مسؤولون، وقفوهم إنهم مسؤولون، بحزن وخشوع وبكاء ونحيب، حتى حصل عندي من ذلك شيء في قلبي الله به عليم. قال ابن كثير عن الإمام النووي: كان يصوم الظهر، عالم عابد. أما زهد النووي فيضرب به المثل: خشن العيش، قانعا بالقوت، تاركا للشهوات، صاحب عبادة وخوف، لا يأكل في اليوم إلا مرة واحدة، إدامه الزيت أو الخل، لا يأكل اللحم إلا في كل شهر مرة واحدة رحمه الله، لا يأكل لونين من الطعام في مرة واحدة، لا يهتم أبدا بشيء من متاع الدنيا. إذا رآه الرائي ظن أنه شيخا من فقراء القرى لا يأبه به، فإذا سمعه يدرس أو يحدث فغرفاه وحملق بعينيه عجبا من هذه الأسمال البالية التي تجمع هذا الجوهر النفيس وهذه العبقرية النادرة. وكان جريئا في الحق، أحضره الملك الظاهر ليوقع على فتوى زينها بعض المنتفعين له الذين باعوا الدين بالدنيا. قال: وقع يا نووي على هذه الفتوى. قال: أنظر فيها أولا. فنظر، قال: لن أوقع. قال الظاهر: ولما؟ قال: فيها ظلم فادح. قال: اخلعوه من جميع وظائفه. قال: ليس لي وظيفة في بلدك، ليست عندي وظائف، اخلعوه. قال: ليست عندي وظائف. ثم خرج. فقيل للظاهر: لما لم تقتله؟ قال: والله حاولت وهممت، غير أني والله قد هبته. الله أكبر، الله ولي الذين آمنوا، الله يدافع عن الذين آمنوا. وله مواقف كثيرة وهنات مع بيبرس. لما خرج بيبرس لقتال التتار بالشام طلب فتوى لأخذ الأموال من الرعية ليستنصر بها على قتال العدو، وله ذلك ضريبة الدفاع. قال: وقعوا أيها العلماء على الفتوى. فوقعوا إلا النووي. قال: لماذا لم توقع؟ قال: قد من الله عليك بعد أن كنت عبدا وأصبحت ملكا، وأعلم أن عندك 1000 مملوك لكل واحد حياصة من ذهب، وعندك 100 جارية لكل جارية حق من حلي، فإذا بعت ذلك كله وأنفقته على الجيش ولم يوفي فخذ أموال من الرعية. قال: لا تصاحبني في بلدي أبدا، أخرج من دمشق. قال: السمع والطاعة. وخرج رحمه الله من دمشق. وكانت للنووي أمية، كان يتمنى أن يموت في أرض فلسطين، وبالفعل حقق الله له ذلك. ففي الثلث الأخير من ليلة الأربعاء في 24 من رجب نزل به عسكر الموتى ونقلوه من عالم الظالمين إلى عالم أرحم الراحمين، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الآخرة. ولما علم الناس بموته ارتجت دمشق وارتجت البلاد من حولها بالبكاء، وصلى عليه خلق كثير لا يحصون لكثرتهم، ومات بأرض فلسطين ودفن بأرض فلسطين، وكان يدعو الله أن يدفن بها، فحقق ربنا له رجاؤه. مات الرجل من 100 سنين وما زلنا نذكره حتى الآن، أبقى ربنا له من بعد موته الذكر الحسن. وصدق علي رضي الله عنه عندما قال: ما الفخر إلا لأهل العلم، إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء. فخذ بعلم تعش حيا به أبدا، الناس موتى